لما ذكر قال لا حسد ذكر الشر على الحسد، قال بعض العلماء استثنوا إذا كان الحسد إذا كانت النعمة الكافرة خلاص قال مستثنى بذلك أي أنه يجوز، فقال صحيح. بناء على أن الحسد تمني زوال نعمة الله على الغير، فالصحيح أن الحسد كراهة ما أنعم الله بها على الغير، ولا يجوز الحسد حتى للكافر، لأن الحسد فيه نوع اعتراض على قضاء الله وقدره، أنك تكره ما أنعم الله بها على هذا الإنسان.